ما حكم تبييت النية في صيام النفل؟ جاهز، هو غير واجب. نعم. وإذا بيت النية على أن يصوم ثم لم يصوم لا شيء عليه، فإذا بيتها من أول ليل وهو يقصد أن يصوم فهو على خير إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.